وفي رواية ونجد أيضا في القرآن الكريم يتحدث عن الضعيفين في سورة النساء، تتحدث عن المرأة وعن اليتيم في أولها، تاخد شوط كبير عن النساء، لكن في أولها تتحدث عن الضعيف الآخر الذي هو اليتيم. نمضي مع الآية من أول سورة النساء كده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، لابد مع الإسلام، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تكلم عن اليتيم الضعيف واتكلم عن المرأة لأنها ضعيفة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتمضي الآيات كده تكلم عن اليتامى وأموال اليتامى، بعد ما اتكلم عن الضعيف اليتيم واتكلم عن اليتامى عن المرأة أيضا الضعيفة، والاثنين دول في المجتمع هذان العنصران الضعيفان في المجتمع، ما زالت الأمة الإسلامية لا تؤدي حق هذين العنصرين. فلا اليتيم يرعى حقه ولا المرأة يرعى حقها، من سواء كانت زوجة أو سواء كانت أما أو سواء كانت أختا أو سواء كانت بنتا أو عمة أو خالة. كل هذه الأدب لا نجد له في المجتمع النظيف العفيف الذي جاءنا به ربنا جل وعلا وارسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نجد العنصرين هذان العنصرين، نجد ان هذين العنصران ما زال في المجتمع محرومين من حقوقهما. فاليتيم محروم والمرأة محرومة من حقها. قولوا لي بالله عليكم، عندما نتكلم عن حق المرأة، من الذي يعطي الرجل في لقائه مع زوجته ان يستأثر بكل حقوقها؟ ان كانت ذات مال يقول لها انا كل انا وما تملكين ملك لي، لم يقل هذا احد، ولم يجهر به القدوة الحسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل أجيرا عند أم المؤمنين خديجة قبل أن يتزوجها. فهل سمعتم أنه بعد أن تزوجها وبنى بها قال لها: أنت وما تملكين من كل ذمة مالية أمر الزوجة؟ ودعنا نلمس لمسات سريعة كده، ان احنا النهاردة عايزين نتكلم عن اليتيم المهضوم ده اللي ملوش حد يدافع عنه. الزوجة لها ذمة مالية خاصة، الزوجة لها رأي تعبر عن رأيها في بناء بيتها وفي تربية أبنائها وبناتها. فإذا ما وجدنا رجلا يقول أنا القيم، بنتي تخرج سافرة، وابني لا ليس لك شأن في تربيته، نقول له إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون ربنا خلصنا منه، فلا ينبغي أن تكون على نمط فرعون في بيتك، وإنما كن مع بيتك كما كان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سيب الجانب ده، النساء مرأة ضعيفة، نتركه الأمر آخر لوقت آخر. وأتكلم عن الضعيف الآخر اليتيم، نشوف سورة النساء تتكلمت إيه عنها. يشهد في السورة كده: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كنت انت واصي على أموال يتامى وهم قصر، وأنت مسؤول عن أموال اليتامى، لابد أن تحافظ على هذه الأموال، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، خشية أن يكبروا لابد أنك أنت تحافظ على أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. كان غني وهو واسع على أموال اليتامى خليه عفيف، خليه كده ياخد ثواب وأجر، لأن ثواب الإشراف على اليتيم ده لا يعدله ثواب. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد أن وصلوا سن الرشد فأشهدوا عليهم. ممكن أنت تشهد عليهم من يكون في صفك، تأتي بشاهدين وهذان الشاهدان ربما يكونان في صفك. فتيجي الآية القرآنية كده ايه: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. كفى بالله حسيبا، هو اللي هيحاسب ربنا سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ الشاهد على المطلع. فلا الشاهدان يمنعان عقاب الله عز وجل، ولا الشاهدان اذا كان شاهدي زور لا ينفعانك امام الله سبحانه وتعالى. فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. واذا حضر الفتنة او القربى واليتامى والمساكين، اللي هم حتى ما لهمش بكم صلة، بس يتامى ومساكين بعد اول القربى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وتحذير: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعدين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه أمور نأتي ونقول: الضعيف اليتيم. وقد أصبح في مجتمعات المسلمين شرقا وغربا يتامى، وربما يكون اليتيم هو الذي يتوفى والده في أمر من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فقضى عمره وترك يتيم. لكن فرض على أمتنا الإسلامية شرقا وغربا أن ترى يتامى قد استشهد آباؤهم وابتلي آباؤهم بأعداء الإسلام يضربون بيوتهم ورؤوسهم ويقتلونهم ليل نهار، إن في الأقصى وفي فلسطين وفي تشمير وفي الشيشان وفي البثنة والهرس وفي كوسوبا وفي كل أرض مسلمة يعاديها أعداء الإسلام. تركوا لنا زخما ضخما من يتامى المسلمين. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للمسلمين: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين السبابة والوسطى. من يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة قرب السبابة والوسطى، فعليه أن يكفل يتيما. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين صلوات الله وسلامه عليه، حتى تكون الإشارة تأكيد لما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى كل واحد يشعر بذلك: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أصبح كثير من اليتامى في مجتمعات المسلمين بسبب الحروب التي ضربت وفرضت على بلاد المسلمين من أعدائهم. فما موقفنا نحن؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن اليتيم المفرط ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يذكر اليتامى ويذكر المساكين. نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة المعونة أو سورة أرأيت أو سورة الدين أو سورة الذي يكذب بيوم الدين، دي كلها أسماء للسورة، يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. سؤال فيه تعجب، في حد يكذب يوم القيامة؟ في حد يكذب أن له أخرة؟ هل هناك أحد ينكر أن له نهاية؟ وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ده النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فإنه سؤال فيه تعجب، في حد ينكر اليوم الآخر؟ في كثير. أولئك الذين يديرون معارك على البلاد الإسلامية ويسيمون المستضعفين من المسلمين في ديارهم بألوان من آلات الحروب المدمرة والتي لا تدل على آدمية ولا إنسانية ولا رحمة ولا شفقة، أولئك الذين يفعلون ذلك، لو سألت عنهم، لو سألت أحدهم: هل تحس أن لك يوما آخرا؟ ستحاسب فيه على القليل والكثير، ستحاسب فيه على التدمير والتخريب والتشريد والضياع، هل تحس أن لك يوما آخرا؟ يقول لك: عندوش فكرة، أنا أريد أن أثبت ذاتي، ولو دمرت البشرية، لو دمرت البشرية كلها أريد أن أثبت ذاتي أنا فقط. وهذا هو الواقع في حياة الذين يديرون حروبا. عندما نسأل ما دور، ما فائدة هذه الحروب التي تدار؟ هناك نقص في نعم الله سبحانه وتعالى. يبحث الناس على أن يكونوا هم يبحث هؤلاء الأعداء على أن يكونوا هم المستأثرين بهذه النعم دون غيرهم. أهي الأنانية أم أنه الفجور والعياذ بالله؟ اسمع القرآن الكريم كده، اللي بيدير حرب ويقتل ويخرب ويدمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في الحديث الشريف: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسم من دمها، نصيب من دمها، لانه اول من سن القتل. لا من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول قسم من دمها، لانه اول من سن القتل. خذوا بقى الاطفال اللي قتلوا بدون جريرة ولا ذنب في بلاد المسلمين الكثيرة والمنتشرة بفعل اعداء الاسلام، وسكوت كثير من الالام على هذا الظلم وهذا الضياع وهذا الفجور. عندما يسأل الذين سفكوا دماء الابرياء وقتلوا اباء الابناء يسألون لأي شيء فعلتم هذا؟ لا يجدون إجابة يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول كده فأما من أوتي كتابه بيمينه، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم يا رب، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. أنا نجحت خلاص، أقول اقرأ، اللهم اجعلنا وإياكم منهم مسائل المسلمين. هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. انا عارف ليه يوم اخر، انا ادري تماما، كنت معتقدا وموقنا يقينا لا يتوب شك ان هناك يوم اخر. اني ظننت اعتقدت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. يا سلام، ما اعظمها الجنه وما احلاها. الله اكبر. إني ظننت أني ملاقي الحسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء. اللهم احفظنا يا رب بحفظك ولا تجعلنا من هؤلاء. وأما من أوتي كتابه بشماله عشان تعرفها، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ده أنا الأول، ده أنا كنت عايز الدنيا كلها ترفعني. ما هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. يستاهل يا رب، يا رب أين في هؤلاء الأشرار والفجار والكفار آية من آيات؟ هلك عني في الثانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، والشاهد معانا، ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض على طعام المسكين. فين هم اللي بيحضوا على طعام المسكين؟ امر عجيب جدا ان يتدخل البشر بفكرهم وارادتهم ووعيهم ان يحدوا من شأن الخير، يحدوا الناس ويبعدوا الناس عن شأن الخير. امر عجيب. يفعل الخير الان في استثنات كثيرة جدا، ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. ارايت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو يدفعه بقسوه. روح يا اخي، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين، المسكين اللي هو اشد فقرا، اكثر فقرا من الفقير. في فقير وفي مسكين. الفقير يمكن الفقر بتاعه بسيط، لكن المسكين ده الفقر بتاعه يحبه من كل جوانبه. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه. محدش عارف حتى ماله. الأمر ولا يحض على طعام المسكين. الأمر. أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وبعدين فويل للمصلين. الضوئين المصلين، ده المصلين كتير. ويل لهم ليه؟ لا ده لهم شرط تاني. في قيد. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة من شأنها ان تبعث في الروح، تبعث في الانسان روح، روح السكان، روح الشعور بالاخرين. هؤلاء اليتامى الذين هم في كل ارض مسلمة، في كل ارض كتب عليهم ان يبتغوا دون جريرة ولا دم. من يرعى هؤلاء؟ أنا اتركهم للكفار يعطونهم طعاما ثم مع الطعام يسلبونهم عقيدتهم وإيمانهم بربهم وتمسكهم بشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل أولئك الذين يفعلون. يقولون في إندونيسيا المسلمة، إندونيسيا المسلمة فيها للمنصرين 20 مطار ينتقلون. الكلام ده موجود. ينتقل المنصرون في اندونيسيا التي دخلها الاسلام عن طريق تجار المسلمين الذين كانوا يبيعون الزيت والتمون والفلفل ويأخذون هذه البضائع وينشرون الإسلام. لم يدخل في أول دخول الإسلام في إندونيسيا، يدخل على يد التاجر المسلم في اليوم الواحد ما بين 100 واحد إلى 300 يدخلوا في الإسلام. تاجر مسلم يسيب العبادة بتاعته، يسيب التجارة بتاعته ويشوف الشمس فين ويستجل القبلة. مين انت بتعمل ايه؟ والله انا بصلي. لمن تصلي؟ ويصلي لله. انت ايه؟ انا مسلم. ويدخل معاهم في اليوم الواحد، يدخل على قديم هذا التاجر اللي معروف لم يأخذ شهادة لا من ازهر ولا من اي اكاديمية من الاكاديميات، تاجر لكنه مع تجارته يعرف التجارة مع الله، تجارة مع الله. فندخل على ايديه في اليوم الواحد ما بين 100 إلى 300. الان في اندونيسيا 20 مطار ينتقل المنصرون بين هذه الجزر بالطيارات، 20 مطار خاصة بهم. يعطون الفقراء من المسلمين واليتامى من المسلمين، يعطونهم طعاما ثم يعطونهم ويقولون هذا ما جاءكم به نبينا عيسى. احنا نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بالانبياء جميعا، هذا ما جاء به نبينا عيسى معصاً محباً عليه. فاين ما حبكم عليه، اين ما يقدمه لكم اخوانكم من المسلمين مما حب عليه نبيكم؟ مفيش محمد. هذه صورة من الصور، بشيء بسيط. كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عيشوا مع المشاكل. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اسمعوا هذا امر، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. مصلي يدخل المسجد يا اخي، في عندك يتامى قريبين منك، وفي يتامى من بلدك، وفي مساكين، اي دوره انت المسلم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل، انت تصلي؟ يقول لك انا بصلي. صلاه، الصلاه شيء سهل. يقول احمد شوقي رحمه الله، مبين ان ايه، ان في ناس بت ايه ان الصلاه ديت كانها يعني اصبحت اذان بانه اخذ صف لعفو الله سبحانه وتعالى للابد. يقول ولو غرم احدهم على الشهادة، لو غرم، لو قالوا له حدثت على شهادة لا اله الا الله ده غرف، لكان به عن نصها زهادة، ما كانش ينطقها. لو غرم احدهم على الشهادة. صلاة سهلة، لكن الصلاة العملية هي التي تجعل المسلم يعيش مهموما بآلام وآمال المسلمين الضعاف. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة أصلها صلاة فيها تفاعل، تجعل المسلم متفاعلا في المجتمع. إذا شاف إخوانه في أي بلد من البلاد يألمون، يألم لآلمهم. اذا كان رائع اخوانه في بلد من البلاد محتاجين يتألم لحاجتهم ويشعر بانه في حاجة اليهم ويدفع لهم ما يريد ان دي حاجة. وبعدين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. صلى بس ان المنافقين يقابعون الله ويقابعون واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هذا امر من الامور. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو ايه؟ الماعون السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لما يتفسره الماعون اللي هو العون. ولما فسرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت الماء والنار والملح. يعني اللي عنده ملح والتاني جاره اللي ما عندوش ملح يديله. شوف العظمة. هم هو ده تفسيرها. عندها ايه هي؟ هي ام المؤمنين عائشة عندها ايه؟ عندها ارصدة في سويطرة؟ عندها ارصدة في اي مكان؟ ولديتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هم عندهم اللي عايشين ده. المية لو واحد احتاج لمية تديه مية. لو واحد احتاج لنار عشان يصل عليها او يطعم او يصل عليها الطعام بتاعه تعطيه النار. لو واحد اعطاه اللي بقى النار والماء والملح ده الماعون. ايها الاخوه المسلمون هل بعد هذا العرض لصوره قصيره كهذه ينبغي على المسلمين ان يسمعوا دعاوى الذين يقولون ان فعل الخير يجعلكم توضعون في دائرة كذا ودائرة كذا ودائرة كذا وكل لبيب بالإشارة يفهمه. اللهم لا تجعلنا من دائرة هؤلاء الفاجرين ولا من دائرة هؤلاء الكافرين ولا تحت طائلة هؤلاء المجرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، الإسلام العظيم يرعى في المجتمع كل ضعيف، يرعى الضعيف سواء كان عبدا عبد من الأيام ما كان موجود في رفقة في صدر الإسلام وربنا فتح لهذا الرق مجالات كثيرة للتحرير لا تصل إليها أي حضارة على ظهر الأرض. ده في رق الآن رق تحت إيه؟ تحت غطاء الحرية. فالمرأة التي تعرض جسدها وهي تفضي فرشاة الأسنان لكي يشتري زيت او عبيد يشتري هذا المعجون من الاسنان او هذه الفرشاة بعبدة لغير الله ايده. والمرأة التي تعرض مفاتنها وهي تجلس على كرسي لسيارة جديدة تعتبر عبودية ورزق. بتعرض نفسك ليه؟ وانا مش هشتري السيارة الى ذكي ركبها يبني امرأة عارية سافرة متبرجة. دي امور عجيبة جدا. سمع اصبحت العبودية بالرزق شيء جديد. الاسلام العظيم له مجالات هائلة في المحافظة على الضعفاء على اليتامى والمساكين وابناء السبيل. ابناء السبيل ممكن ابن سبيل يكون في بلد مثل هذا. ابن سبيل موجود في بلد مثل هذا او في اي بلد من البلاد. ايه ابن السبيل؟ الذي هو غني في بلده لكنه خرج من بلده بحثا عن رزق فلم يجد عملا لفترة طويلة واصبح مرهقا بالديون فده يعتبر ابن السبيل. ولا بد ان يكون ابن السبيل هذا مملوءا ايمانا لا يكون نصاب ولا دجال ولا متسول ولا شيء من هذا القبيل وانما ابن السبيل ماشي معروف كده يقولون انا في بلدي ليا قيمه ليه شهادة ليه مركز، انا مهندس انا مدرس انا محامي انا كذا، انا ليه مكانة. لكن الزمن انا وانا ببحث عن عمل شمسه في مناكبها جئت الى هذا ولم اجد عملا، ده ابن سبيل لك ان تعينه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اطيل، وابذلوا الخير ما وسعكم البذل، ولا تخافوا من اي ما من اي شيء يوجه للبادلين ولا للمنفقين، فانت تنفق نفقتك لله، لا تحسب هذه النفقة رياء ولا سمعة. وقد بين لنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه ان من يأكل اموال اليتامى يعتبر من يعتبر قد ارتكب موبقا من الموبقات السبع، منها الشرك بالله والسحر والتولي يوم الزحف واكل الربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واكل اموال اليتامى ظلما ظلما. ايها الاخوه الاحباب، اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تفتح قلوب الصالحين من عبادك الى البذل والانفاق. اللهم اجعلنا مرحومين واجعلنا رحماء لعبادك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يرحمون الضعفاء حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وبعدين انما يرحم الله من عباده الرحماء، لعل بذلك وانفاقك ليتيم وشفقتك عليه او على مسكين او على ابن سبيل لعلها تدفع عنك شرا لا تعرف نهايته، ولعل الله سبحانه وتعالى يدفع عن هذه البلاد البلاء والعناء والشقاء بسبب بذلها على المحتاجين في كل مكان. ايها الاخوه الاحباب، قنوات الرسميه موجوده، الهلال الاحمر موجود، اذا اردتم ان تتصدقوا اللي خايف اللي يبقى ارهابي ممكن انت تحط عليه كده، انت بتدفع لواحد تبقى لا ادفع ليه للقنوات الرسميه، الهلال الاحمر موجود. وضعوا في اعناقهم اننا نريد كفاله يتيم وانتم ستسالون عن ذلك امام الله عز وجل. اللهم انا نسالك التوفيق في العمل والقول. اللهم انا نسالك التوفيق في العمل والقول. اللهم انا نسالك التوفيق في العمل والقول. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شر يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة الامر في كل بلد مسلم العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد وان تطيله من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه وفي رعيته. اللهم احفظه بحفظك واخلأه بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم اجعل خيره للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وانصر اخواننا المستضعفين في الشيشان وفي كشمير، وانصر اخواننا المستضعفين في كل ارض مظلمه يا رب العالمين اعتدي عليها. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تكون